احنا معانا تلميذ ممتاز والله في الاستوديو هنا ما شاء الله. طب يلا يا رباب خليكي اكثر امتياز من وليد. ها السلام عليكم. عليكم السلام. اسم التفضيل الاخير في الفقره دي التي هي ايه؟ التي هي اعظم. اعظم حكمه ايه؟ هنا نكره يبقى يلزم. يلزم الافراد يا رباب. نعم. اياك والتصرى. التي هي اعظم لغة. كملي الجملة الأخيرة عشان تعرفي. أعظم لغة. أختك من شوية أعربت سمر أعربت إن اللغة دي مضاف إليه. يبقى هو مضاف إليه؟ لا يبقى معرفة. مضاف إلى معرفة ولا نكرة؟ أعظم لغة يبقى هنا ده معرفة. أعظم لغة. أعظم لغة يبقى هنا ده يعتبر معرفة لأنه مضاف. أنا أنبه أختي رباب وكل طلابنا وطالباتنا مش شرط كل إضافة يبقى المضاف إليه معرفة. لما كنا زمان بنسمع الكلام ده نكرة ومعرفة مضاف إليه ماشي الكلام ده، بس مش كل إضافة إن لازم يبقى المضاف إليه معرفة. ما حضرتك خدت معانا في لن نافية للجنس إن المضاف إليه نكرة، وهنا هو المضاف إليه نكرة. مضاف إليه نكرة. معانا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا عبد الله. لا سمحت يا احمد كنت عايز من غير ده حضرتك. عينيا ليكوا والله يا جماعه والله انا ما مانع عن حد. احنا انا قلت قبل كده خدوا ارقامنا من القناه واتصلوا بالمساعد وهو هيديها لكم في اي مكان ان شاء الله. عينينا ليكوا والله. الارقام موجوده في القناه، الايميل بيطلع لحضرتك، كل الناس انا تحت امر الناس كلها والله. ربنا يبارك في الجميع. واحنا وابعت وموقع القناه موجود، ابعت اي تعليق، حلقاتنا كلها موجوده على النت على موقع القناه، ما تروحش اي حته بعيده. فخبر حياتك ربنا يحفظكم جميعا. طيب فاضل لنا ان شاء الله قطعه كمان. ها يلا يا جماعه بسم الله. اخونا عبد الرحمن من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك بحب حضرتك تشتغل معايا بقى في الحاجات الحلوه. طيب عندنا جمله تعجب. حضرتك شفت معانا حلقه تعجب يا استاذ احمد؟ نعم. ممكن جمله من خارج الدرس يا استاذ؟ من قاعدة من خارج الدرس. طب احنا قدامنا حضرتك الفقرة نطلع ونعرف مع بعض. الفقرة تطلع لأستاذنا عبد الرحمن. تفضل. نعم. أخونا عبد الرحمن من ليبيا. احنا عايزين نقول اللغة العربية أفصح اللغات وفيها أجمل الأساليب. وفيها أجمل الأساليب. يلا نعرف الجملة دي. اللغة مبتدأ. نعم. اللغة العربية نعت للمبتدا. نعم نعم. افصح اسم تفضيل. اتفضل. ماشي. اللغات مضاف اليه مضاف الى معرفه. ماشي. وفيها جار ومجرور مبتدا مقدم. خبر بقى. خبر مقدم. نعم. واجمل مبتدا مؤخر لانه نكره. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. ربنا لا هو مضاف إلى معرفة. من حالة الجواز. جزاك الله خيرا. أخونا عبد الرحمن من ليبيا ربنا يحفظه ويبارك فيه، وهو ليس في الثانوية العامة إنما يجتهد ما شاء الله في النحو واللغة العربية، وكل الناس بتشاهدنا في النحو ربنا يحفظ الجميع. هقول يا جماعة تاني معانا الجزئية اللي بعد كده. حول جملة التعجب الآتية إلى أسلوب تفضيل. ما أعظم رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أعظم أو ما أعظم رسولنا. أنا عايز أحول الجملة التعجبية إلى أسلوب تفضيل. هقول لحضرتك القاعدة بسيطة خالص. شيل ما والباء واعمل ماص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو لقيت صيغة ما أفعل شيل ما، لو لقيت أفعل به شيل الباء واعمل ماص. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمد، احنا عايزين ما اعظم رسولنا. الرسول تتعرب ايه الاول يا محمد؟ معلش الجملة. طيب استاذ ما اعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم. اعرب اعظم. اعرب رسول. مفعول به. هتبقى مفعول به. طيب عايزين نحولها لاسلوب تفضيل. تبقى رسولنا. تبقى رسولنا بقى. الرسل. ها الاتصال بيقطع. رسولنا اعظم الرسل. رسولنا اعظم الرسل. جزاك الله خير ربنا يحفظك يا محمد. طيب السؤال اللي بعده عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال اللي بعده جميل جدا. على الجزئيه بتاعه المطابقه عبد العزيز. وطي التلفزيون كلمني من التليفون. اجعل الاشاره انقطع الاتصال. طيب بيقول لي اجعل الاشاره في الجمله التاليه لغير الواحد، هذا الطالب احرص طالب على العلاقات الاجتماعيه. فبقول لي خلي الاشاره دي يا جماعه الاشاره دي لغير الواحد، يعني اقول هذا، هذان، براحتك بقى، تمام، هاتان، اللي يعجبك. هو قال لغير الواحد، وممكن نقول لغير الواحده كمان. خلي بالك لما تجي لي. السلام عليكم الاخت نعمه الله من ليبيا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب عايزين بقى نعمل الجمله دي هنكلم بيها غير الواحد، نخليها في المثنى والجمع المذكر الاول. نعم. هذان الطالبان احرص الطلاب على العلاقه الاجتماعيه. اختي نعمه الله، انت عملتي ايه؟ انت حطيتي الف واللام لكلمه طالب ليه اللي بعد احرص؟ احنا هنسيب زي ما هي على اساس انها بدل من اسم الاشاره. لا يا اختي، نعم، الطالب الثانيه مش الطالب الاولى، كانش على الطالب الاولى. احنا دلوقتي بنقول ايه حاله اسم التفضيل؟ ايه الاول؟ هذان طالبان احرص طالبين طالبين احرص طلاب على العلاقه الاجتماعيه. مفيش مشكله، ماشي. طب هؤلاء هؤلاء الطلاب على العلاقه الاجتماعيه. احرص طلاب برضو، احنا ما نحطش على العلاقه الاجتماعيه. تمام، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا اختي نعمه طلب. طيب ضع مكان النقط فيما يلي. معانا اختنا الاء. السلام عليكم. الاخت الاء. وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك. احنا دلوقتي عايزين نحط ايه؟ الطموح يسعى الى الدرجه. حطي لي اسم تفضيل. خلي بالك وانت بتحطي برضه هتحطيه في انهي حاله، وفي نفس الوقت هتحطيه بشكل ايه؟ ما انت بتجاوب صح يا استاذ طارق، كمل معايا. يبقى الطموح يسعى الى الدرجه العليا. يسعى الى الدرجه العليا، ما شاء الله، صح، لان هي طبعا ما فيش مفضل عليه، واللي قبل منه معرفه، فيبقى هو معرفه فيطابق ما شاء الله عليك العليا، صح كده. جزاك الله خيرا يا الاء. عدو عاقل نقط من صديق جاهل. السلام عليكم الاخت علياء، وركز يا استاذ عربي الله يسترك. ها الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك. بيقول لي ايه؟ عدو عاقل هتبقى افضل من صديق جاهل. افضل من صديق، في كلمه ثانيه ممكن نحطها على اسم تفضيل بس من غير على وزن افعل، او ليست على وزن افعل. خير من صديق. خير، ما شاء الله، صح. طب حضرتك حكمها ايه؟ هتبقى هي مضافه الى نكره، هتبقى مضافه الى نكره. من هي مضافه الى نكره. مضافه الى نكره، طب فين المضاف اليه النكره؟ صديق جاهل. لا احنا عايزين افضل، هي لا او خير. هي تبقى مضافه الى نكره. هتبقى نكره. هتبقى نكره. فتلزم الافراد ولا ايه؟ والتزكيه. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب، جزاك الله خيرا. طيب عليكم السلام. طبعا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، انما الحياه ده قران سهله دي. وليد قالها، وكل الناس اللي في الاستوديو ما شاء الله قالوا، ربنا يحفظهم والله، والله تعبهم كلهم معايا، ربنا يبارك في الجميع. استاذ طارق واخونا عربي كلهم، والله ربنا يبارك في الجميع. والتلميذي النجيب وليد، انما الحياه الدنيا لعب ولهو، قالها وليد دي. العلماء نقط رجال. العلماء نقط رجال. انا عايز احط اسم تفضيل، صح. ما شاء الله يا استاذ طارق، ما شاء الله، تدفع لي فلوس بعد كده. طيب ربنا يبارك في الجميع. هو قال خير رجال، صح، او افضل رجال، صح. طب انا حطيتها ايه؟ صارت مضافه الى نكره، هنعمل ايه؟ تلزم الافراد والتزكيه. تعالى هناخد السؤال بطريقه ثالثه. لاحظ ان ممكن يجي يقول لي استني واجمع، وبالتالي لازم ابص للحاله عشان اعرف الحكم. يجي يقول لي كمل عشان اعرف، برضه لازم ابص للحاله عشان اعرف الحكم. تمام؟ اخر حاجه، اخر سؤال، مش هنلحق ناخد السؤال الاخير، خلاص الوقت بتاعنا هينتهي. هناخد سؤال الحلقه بقى. هناخد سؤال الحلقه بتاعتنا حضرتك. بيقول خاطب العباره الاتيه بين المفرده المؤنثه والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. انت الاعلى قدرا بين زملائك. أنت الأعلى قدرا بين زملائك. هتقول الجملة دي هتخاطب بيها المفردة المؤنثة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعين مذكر ومؤنث. أنا بستقبل حضرتك وأظن الناس اللي بتشوف وبتبعت الإيميل بتلاحظ إن أنا بقرأ الكلام بتاعها وبحاول والله ما استطعت لأن ما شاء الله بيها كلام كتير جدا والرسائل كثيرة فأنا ما استطعت بحاول أجاوب للناس كلها والله. ربنا يبارك في الجميع. زي ما قلت لحضرتك اللي بيقول حلقة فاتتني في حلقة ناقصة عندي في حلقة ما جاتش كل ده موجود على موقع قناة الرحمة www.rahma.tv معرفش ايه تاني وتخش حضرتك عليه تلاقي ان شاء الله الحلقات المسجلة تلاقي حلقات اللغة العربية واللغة الانجليزية وكل حلقات البرامج التعليمية وحلقات شيوخنا واساتذتنا ومعلمينا كلهم الكل موجود على موقع القناة ان شاء الله. تدخل عايز اي حاجة برضو ممكن تبعتها في الرسائل بيبلغونا. عايز رقم التليفون موجود في القناة تحت امر الجميع. احنا قلنا قبل كده ولازلنا نقول خدمة ابناء المسلمين شرف لنا. ربنا يحفظ الجميع ربنا يبارك في الكل يوفق كل الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.